السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، قال ابن القيم: خلق الله الكون كله لك بمرامه الشاسعة بالشموس والأقمار والسماء والأرض والأنهار والبحار والأشجار، وكفل لك كل شيء كما كفل لك الرزق، كما قال الله جل في علاه: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق. مر عربي وسمع هذه الآية والقارئ يقول: فورب السماء والأرض إنه لحق، قال: ما من حمل الجبار على أن يقسم على أمر قد تكفل به. الرزق مكفول لك لأنه مخلوق، فكل شيء قد خلقه الله لك. ما أدري لما نسعى خلف الرزق سعيا حثيثا، ثم نترك ديننا ونترك ما خلقنا الله من أجله، من أجل الدرهم والدينار، وهو مكفول لنا، بل هو يأتي تحت القدمين، لا سيما وأن الله جل وعلا قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فلابد أن نتعامل مع الله باليقين. والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نفث في روعي الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الطبراني بسند صحيح، يقول: إن الرزق لا يسعى خلف المرء كما يسعى خلفه الموت. طبعا أحد الناس الذي يستطيع أن يفر من الموت، لأن جميع الناس ما عندهم القدرة على الفرار من ملك الموت، لكن بعض الناس أعطاهم الله قدرة على الفرار من ملك الموت. فهؤلاء الأحد، صحيح؟ في أحد يستطيع يفر من الموت؟ إذن المسألة منتهية الآن، الموت لا يستطيع أحد أن يفر منه. الرزق كذلك يسعى خلفك كما يسعى ملك الموت، لا يمكن، وإن فررت أنت من الرزق إنه سيأتيك، ونحن على يقين من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الرزق ليسعى خلف المرء كما يسعى الموت خلفه. هل يتخلف عنه؟ الإجابة: لا، لا يتخلف. إذن قد خلق الله الكون كله بمراميه الشاسعة لك، وخلقك أنت له، فانشغل بما خلقت له ولا تنشغل بما خلق لك. انشغل بما خلقت له، انشغل بنصرة الدين، انشغل بالعمل لرب العالمين، انشغل بعبادة ربك سبحانه الخلاق العليم، تفز بكل شيء إن انشغلت بربك كفاك الله كل الهموم. ولذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه مرفوعا وموقوفا قال: تكفل الله، أو قال: من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. وأنت ترى، خذ عندك الأمثلة التي تثبت لك ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شغله الشاغل هو استجلاب البعير والغنم وبيع الغنم في الأسواق، وكانت التجارة تأخذ كل وقت النبي صلى الله عليه وسلم، للأولاد وللزوجة، صحيح ولا لا؟ إيش اللي كان يشغل النبي صلى الله عليه وسلم؟ الدعوة، الدين، نصر الدين الله جل في علاه. فلما انشغل بربه جل في علاه قال النبي: وجعل رزقي تحت ظل رمح. انتهى. أنت موظف عند الله جل في علاه، لو أوقفت نفسك عند ربك جل في علاه كفاك الله. المشكلة، كل المشكلة التي نعيش فيها، أننا نتعامل مع الله بسوء الظن وإن ادعينا حسن الظن. المشكلة، كل المشكلة، أننا نتعامل مع الله بسوء الظن وإن زعمنا حسن الظن. لأنه لو تواجد حسن الظن بالله جل في علاه لا تحركنا بهذه الحروف ولفتح الله علينا الأبواب المغلقة. لكننا نقول نحن نحسن الظن بالله، نحن نعلم أن الله كفينا، وتعاملنا وحالنا يخالف زعمنا. لكن الحق بأنه ما زعم أحد زعما إلا وابتلاه واختبره الله جل في علاه. فإن كنت وقفا لربك جل في علاه فإن الله جل في علاه قد تكفل لك بكل شيء، حتى بتربية أولادك، حتى بزوجتك، حتى بكل صغير وكبير ودقيق وجليل. أنت انشغلت بربك، وربك هو مكون الكون، وربك هو الذي يحرك القلوب لك أو النفرة منك، وربك هو الذي ينصرك أو لا ينصرك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس في الكلمات التي تكتب بماء العين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. لذلك قال بعض النبلاء الحكماء بعث، ولذلك ترى يعني إن جلست ليلة نهار تخطط لشيء ما وهذا الشيء لا يرضي الله جل في علاه سيهزمك الله جل في علاه وستره منحلا. مهما تفعل، مهما جيشت الجيوش، مهما أتيت بخيلك ورجلك وما عندك، فأنت خاسر في نهاية الأمر، لأنك تجهل كيف تتعامل مع من فوق العرش. المسألة بأسرها. قال الحكيم، قال: من كان الله معه فمن عليه، من كان الله معه فمن عليه، ومن كان الله عليه فمن معه، جيش كيفما شئت. من سيكون معك إن كان الله عليك؟ أنت معيارك، مقياسك كيف ترضي الله. وإرضاء الله له طريق واحد، ليس الطرق شتى. والطريق الواحد رسمه النبي وقد بينه الله في الكتاب، فكل حيدة عن الطريق فالخسارة الخسارة، ولو طال الزمن الخسارة الخسارة. لما؟ لأنك تعارض ربك، لأنك تخالف ربك، وإن زعمت أمام الناس أنك تنصر ربك جل في علاه نفس الأمر. أنت تقول: لا، حياتي مرهونة بالله، أنا واقف لله، أنا الرزق لا يهمني. وليل نهار، يعني آسف اللفظ، الحديث فيه ضعف لكن معنى صحيح: حمار بالنهار جيفة إيش بالليل، ليس له، ليس لربه نصيب فيه بحال من الأحوال. كيف يرتقي؟ كيف يكون مقبولا؟ من رده الله فلن يقبله أحد، ومن قبله الله جل في علاه فلن يرد أحد ولو اجتمعت الأمة بأسرها. لذلك ابن القيم بهذه الكلمات تكتم بماء العين قال: خلق الله الكون كله لك. شوف أنت كيف مقيمتك عند ربك جل في علاه. خلق الله الكون كله لك، وخلقك أنت له، فانشغل بما خلقت له ولا تنشغل بما خلق لك. فانشغل بما خلقت أنت له ولا تنشغل بما خلق لك، لأن الله قد تكفله. وإن الله إذا قال صدق، وإذا وعد وفى وأوفى. لذلك قال الله جل في علاه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وأن الله جل في علاه قد رسم لك أمرا وبين لك أنه أعد لك كرامة ليس بعدها كرامة. أتضيع هذه الكرامة لأوقات زائفة زائلة ثانية؟ قال الله جل في علاه: أعددت لعبادي الصالحين ما لا أذن سمعت ولا عين رأت ولا خطر على قلب بشر. لا، دعك من هذا. أنت ستكون في جوار الرحمن، أنت ستكون ممن يرى ربه جل في علاه بكرة وعشية. أتريد أن تخسر هذا؟ أنت الآن ستنظر إلى وجه ربك الكريم، لكن ارضيه، لابد من رضا الرحمن سبحانه جل في علاه. عامة هذه مقدمة فقط، أقول أن هذا الذي نعيش له وهذا الذي خلقنا الله من أجله، فلابد أن ننشغل بالله. دعنا من كل شيء، كما يقولون: دع رأسك من كل شيء وكل مشكلة وكل نزاع إلا في الحق وللحق وبالحق. أنت تعيش في هذه الدنيا لله وبالله ومع الله سبحانه جل في علاه. فإن لم تكن مع الله فأنت الخاسر، إن لم تكن لله فأنت الخاسر، وإن لم تكن حقا صدقا بعت نفسك لربك جل في علاه. قد تقع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، الكل يغدو قطعا، كل الناس يغدو، فبائع لنفسه فمعتقها أو موبقها. أقول: فمن باعها للرحمن فقد أعتقها، ومن باعها للشيطان فقد أوبقها وسيعلم الذين ظلموا والكل إلى ربه يرجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أساس عظيم عندنا اليوم نتكلم عنه في أسس الإيمان التي لابد أن ترجع من هذا الدرس وتختبر نفسك. المسألة نحن أشكال أشباح، هل نحن أرواح؟ سل نفسك ليلا. المسألة فوق مش تحت، وأنت قيمتك فوق مش تحت. أنت قيمتك حقا، مقدارك حقا في السماء لا في الأرض. وللمرء صيتان، صيت في السماء وصيت في الأرض، وصيت الأرض مرتبط بصيت السماء. ولذلك أنت في مجلسك أنت الآن، الآن الله يذكر اسمك أنت أمام الملائكة وإن لم تكن صادقا، وإن كنت عميلا. يعني إيش عميلا؟ لا عميلا أنك ترى أخطاء العالم، يعني مش عميلا ترى أخطاء العالم إذا تقول طب هذا خطأ في هذا وتكتبه لتأخذها فرحا. أنت ستكتب مكافأة ما دمت قد جلست في مجلس العلم، فأنت ستكتب عند ربك جل في علاه وتحظى بقوله هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم. انظر ما جاء إلا رياء وسمع، ما جاء إلا لمصلحة، ما جاء إلا للكيد، ما جاء إلا لتصيد الأخطاء، وربك ينظر لك بعين الرحمة. ألا تستحي؟ جئت مخالفا له، جئت محاربا لسنته، فأتاك بكل المكافأة، ما أتاك إلا لما يرضيك. فيقول الملك ربي فلان جاء لحاجة، ما جاء للعلم. فقال الله جل في علا هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم. فأنت باسمك الله يذكرك الآن باسمك. أنا لا أرجو بالغيب، أنا أتكلم بيقين لأني لا أحكن رأسي إلا بعلم. الله يذكرك ويثني عليك بالثناء الحسن أمام الملائكة لقوله في الحديث القدسي، قال الله تعالى أنا مع عبدي، كفى المعية هذه، معية نصر وتأييد وتوفيق، من عليك إن كان الله معك؟ قال أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، فإن ذكرني في نفسه ذكرت في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرت في ملأ خير من هذا الملأ. وأنت الآن الذاكر والسامع يشتركان، يشتركان شراكة لا تنفك بحال من الأحوال. فأنت بجلوسك في مجلس العلم ذاكر لربك، فالله ذاكر لك أمام الملأ الأعلى. قال ذكرته في ملأ خير من هذا الملأ. إلى الأسس اليقينية التي تثبت لك أنت حقا على الجادة أم لا. وأنا صراحة عمدت أن أبدأ بهذا قبل أن أبدأ بصحيح مسلم، لأنه أساس، أساس لتعلم هل أنت على الجادة حقا أم أنت على الحيدة. والله يكشف قلبك ويعلم ما تريد وما تنوي، فإن أردت الله حقا أرادك الله، كما قال علماؤنا، قال ومن أراد الله أراد الله له ما يريد، ومن تصرف بحول الله وقوته ألان له الحديد. تقول العرب من أراد شيئا جد في طلبه، يسعى سعي حثيث إن كنت حقا تريد الله. من أراد شيئا جد في طلبه، ومن أدام الطرقة ولج. ولا تحسبن، وأيضا قالوا من جد وجد، ومن طلب العلا إيش نام نوما طويلا. طبعا كل نائم يصل، بس سيصل إلى إيش؟ إلى المشفى. من جد وجد ومن طلب العلا سهر الليالي، لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. هو كل اللي جلسناه في كرسي وقلنا له انت الشيخ يبقى يكون شيخ؟ والله لو جبت لنا حتى جيوش الجنون يقولون هذا الشيخ الفلاني، عيال من جبل نعسة يسقفوا الشيخ الفلاني، لا لن يحظى بشيء، لن يحظى بشيء. ليش؟ لأن علي بن أبي طالب رسم رسما جميلا جدا نعرفه. هذه ضوابط الحق، الحق عليه نور. قال وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداؤه. فلنكن جميعا من هؤلاء، أساس من أسس الإيمان. إن انخرم فلا إيمان. فلا إيمان يعني كفر؟ لا، يعني لا إيمان قوي بل إيمان ضعيف. أصل الإيمان ممكن أن يكون معه، لكن الضعف يلوح عليه. وإن لاح الضعف على الإيمان فأنت في حبال الشيطان، وإن كنت في حبال الشيطان فلا أدري كيف ستقرب إلى الرحمن. اللهم اجعلنا من جندك وأنت أرحم الراحمين، واجعلنا ممن تنصر بهم الدين، واجعلنا ممن يعمل إخلاصا لوجهك الكريم. ونعوذ بالله من ممدحة الناس أو الخوف من مذمة الناس أو طلب الرئاسة أو طلب المال أو طلب الوجاهة أو طلب المفتاح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله: باب ذكر ما يدل على أن الإيمان بما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة من الإيمان. باب ذكر، نعم، باب ذكر ما يدل على أن الإيمان بما أتى، يعني التصديق بما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة من الإيمان. من الكتاب والحكمة، وهذا أول ما يصدر به المصنف الباب، أنه يقول أن الإيمان الحق، التصديق الحق، أن تؤمن بما أتى به وسلم من كتاب وحكمة، والحكمة هي السنة كما سنبين. يعني الإيمان الحق أن تكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا أساس، أصل أصيل يظهر ما أنت عليه من الإيمان، وكل حيد عن هذا الأصل الأصيل أنت تفارق الإيمان وتتباعد عنه. نعم. عن عروة بن الزبير رضي الله عنه أن الزبير بن العوام رضي الله عنه خاصم رجلا في شراد. حبيبي، الآية يا بابا، الآية أهم مما تفعل الآن، الآية في التبويب. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. حتى يحكموك ولا يحكموا فلان وعلان، هذا دين، وكل من لم يعمل بهذا الدين فهو معادي للدين، ومن عاد الدين والله إن الله سيخصف به، سيخصف به وإن على، هذا هو الدين، هذا هو الدين. فلا وربك، مؤكدات ثلاث، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، التسليم التام للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ابن تيمية يقول: من نصب شخصا كائنا من كان، وإن كنت تبجل، وإن كنت تكرم، وإن كنت تعلم المقدار والمعيار والمقياس، وإن كنت تعلم الجلالة والفضل، كل ذلك لا ينكره إلا جاحد، لكن لا تضع أحدا أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، ليس هذا من الدين. من نصب شخصا غير شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم كائنا من كان، يوالي عليه ويعادي عليه، كأن تقول: اسمع، أنت متبع الشيخ الفلاني ولا مش متبع الشيخ الفلاني؟ مش متبع الشيخ الفلاني، انزل من القطار وروح. فين؟ الزرع هيموتني، تموت، لابد حتى تصل معنا على القطار تكون متبع الشيخ الفلاني. طب هو الشيخ الفلاني هو النبي؟ أنت ذكرتنا بالمرأة الإيه؟ اللي أنا دايما أذكرها مثالا لإخوتي، ذكرنا بالمرأة الإيش؟ العجوز. أنت ليه النهار أقول لك الشيخ الفلاني والشيخ الإعلاني؟ الشيخ الفلاني لو أمرك تسمع وطيع أم لا؟ الشيخ الفلاني لو نهاك تعمل به أم لا؟ الشيخ الفلاني، يا أخي قل قال الله قال الرسول، ليس هذا صحيح، هذه ليست تربية. فأنا أقول: امرأة عجوز، وأنتم لكم الحل بعد ذلك، امرأة عجوز طيبة الأخلاقيات، طيبة الخصال، وتحب الدين جدا، فكانت كلما مر عليها من أهل العلم فتقول: المسألة كذا في الوضوء أعمل فيها إيش؟ فيقول لها: الإمام الشافعي قال كذا، فتعمل الإمام الشافعي عمل. وبعدين: ابني طلق ابنتي، الإمام أبو حنيفة قال في الطلاق البدعي أو الطلاق السني كذا، الإمام أحمد قال كذا، الإمام مالك قال كذا، ويكررون عليها بإيش؟ بالأئمة، بكلام من؟ بكلام الأئمة. امرأة عجوز لا تعلم شيئا، انظروا إلى الفطرة السليمة، عشان من لم يفعل ذلك ده هو لا علم ولا فطرة. فالمرأة العجوز استوقفت عالما فقالت: تعال يا بني أريد أن أسألك سؤالا. قال: تفضلي. قالت: إن قلبي يهفو إلى أمر جلل، هو النبي محمد حبيبي. النبي محمد صلى الله عليه وسلم حبيب كل إنسان، صحيح ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ تسكتين؟ تحبون النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما؟ نعم، لأن الإيمان لا يستقيم إلا به، ده ركن إيمان. فقالت: محمد حبيبي صلى الله عليه وسلم، بالله عليكم، هو كان ملكي ولا شافعي ولا حنفي؟ أنا متهيألي إن النبي كان حنفي، عشان تاخد. أرأيتم وصلت إن هم قدموا الأئمة الأربعة على مين؟ على النبي. فسألت بقى: هو كان ايه بالظبط، كان حنفي ولا مالكي؟ عشان اخد بالكلام دوت، عشان انا نفسي اتبع النبي فقط، مش اتبع الحنفي والمالكي. هو نفس هذا، نفس الامر المدروس. نحن نريد نؤصل في الناس تأصيلا يرضي الله. التأصيل الذي يرضي الله هو من جاءنا بقال الله قال الرسول فهو فوق الرأس، وحبا وكرامة ونعم ما قال. ومن قال لنا الشيخ والشيخة، نقول: الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البت. هذا اللي عندنا، الشيخ فوق الرأس يبجل يكرم يرفع في المعالي، لكن إن خالف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا له قولك مردود غير مقبول، وأنت لك التبجيل والتكريم لقدرك، لأن الأمة مرهونة بالعلماء، ولأن ميزان قدر الأمة وزينة الأمة بعلمائها، بل من عاد لي وليا فقد آذنتوه بالحرب. لذلك يقول عالمنا المبجل ابن جرير الطبري اللي حصل معاه ما حصل من التقليد. ابن جرير الطبري كان يقول لحوم العلماء مسمومة وآية الله في منتقصيهم معلومة. شوف هو يعظم العلماء كيف، لكنه يقول وتعظيم النبي أولى. لذلك لما أرخ في كتابه وقال طبقات الفقهاء فلم يكتب منها مين؟ أحمد. وكتب على أن أحمد إيه؟ محدث مش فقيه. اتفرج على اللي حصل، كتب بس الحنابلة جاءوا، لذلك هم قالوا الحنابلة متعصبة. الحنابلة جاءوا فرجموه بإيه؟ بالحجارة. هو في البيت وطلع بيشتم الأسمنت، وجد الحجارة أغلقت البيت وكادوا يقتلونه بسبب التعصب، فقالوا له قتلت نفسك لما قلت ذلك؟ قال الإنصاف، لم أرى له قولا إيش فقهيا، دي حق وهي المسألة. هذا سيء الأدب، يا قليل الأدب يا شيخ. الرجل لا يعرف شيء في الأصول، الرجل لا يعرف شيء في الحديث، هل هذا عيب؟ ليس بعيب، هذا إنصاف ودين. لأنك المتشبع بما لم يعطى إيش. شوف جاءت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة قالت يا رسول الله لي ضرة. إيش الضرة دي؟ ضرة يعني ياقوتة، اللي هو الألماس، بس ألماس مختلف. لي ضرة، إيش الضرة؟ هي ألماس من ناحية ألماس للزوج لكن ليس لها، ضرة يعني زوجة ثانية. لي ضرة وأنا أحب أن أترفع أمامها، فأقول زوجي أتاني وأتاني ولبسني وأحسن إلي وأطعمني وهو لم يفعل ذلك. هي هتموت من الجوع بيتا من غير عشاء، لكن بتقول كل الخير بيأتيني. ليه؟ عشان تكيد للثانية إن هي محبوبة له. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اسمعي، شوف انظر، ده ميزان الشرع. المتشبع بما لم يعطى بسرعة أكمله كلابس ثوب يزور. طب الزور ده هينطلي على الأغرار الأغمار، ما أنا عمال أحشلهم. أعلم أهل الأرض، أعلم أهل الأرض، هقول أعلم أهل الأرض، ما انتهى الموضوع، لازم أقول ذلك. هذا زور، لكن هل الزور ده ينطلي على الله؟ لا، لا ينطلي على الله، لأن العملة الزائفة لا تروج على الله. اصدقوا الله يصدقكم. لما جاء الرجل صلى الله عليه وسلم قال ما جئتك لأبيعك على هذه اللعاعة درهم ودينار وغنيمة؟ لا، جئتك لله أن أنزل ساحة الوغى فأضربها هنا فأدخل الجنة التي وعدت. النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد، قال له لو صدقت الله إيش؟ جاء محمولا في اليوم التالي بنفس الوصف الذي وصفه. فلابد أن نعلم أن هذه أصول، أصول للدين بحق، فمن رام الدين ومن رام الله فليمشي على هذه الأصول، لأننا في طريقنا مسيرين لا مخيرين، مش مسيرين مجبرين. يعني الله رسم طريقا فقال هذا طريق النجاة، وكل طريق على غير هذا الطريق فأنت على غير السبيل، كما في حديث ابن مسعود في المسند قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط حوله خطوطا ثم قال هذا صراط الله المستقيم، نهيت رضا الله، أي طريق آخر لن تصل، شتات سيتخطفك الشيطان. فأصول الإيمان أن أقول وأكتب على الجبين بماء العين والذهب العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. لا، لا، أنت لم تبجل رسول الله، لا، أنت لم تؤمن حقا برسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما يقال لك الشرع يقول وأنت تقول كفى شيخنا يقول وهو أعلم بالشرع، هذه تلبس إبليس. لا، لا، الشافعي يقول قد أجمع من علمنا، أجمع إجماع، أجمع من علمنا من علمائنا أنه لا يحل لامرئ يؤمن بالله، هذا وصفه، لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر إذا استبانت له سنة من سنن المرسلين أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. هذا هو الدين، وغير ذلك لا نعرفه دينا. وهذه السلفية الحق، غير ذلك ليست بسلفية. يبقى إذن فيها بدعة. السلفية الحق التي علمناها من نعومة أذفارنا وهي مسجلة عند مشايخنا الكرام الأفاضل أسيادنا ونعلهم فوق رؤوسنا، قالوا ذلك. لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به إيش أوله. فمن خالف من قعد فليرجع للقاعدة التي قعدها. هو الذي قعد أولا، وهذا بفضل الله ثابت مسموع ومكتوب مقروء. فمن خالف من قعد فعليه أن يراجع نفسه ويرجع إلى ما قعد. لكن أن نقول خالف من خالف ما قعد ثم نطعم لنخالف نحن ما قعد، هذا ليس بدين. الدين أن نكون هكذا على سجية السلف الصالح حقا، على الطريق الذي رسمه سيد المرسلين حقا. وهنا انظر في كلام المصنف من المتقدمين، لذلك قلت تريد تتعلم لابد أن ترى الشمس الأولى. أي مصنفات في العصر الحديث للمتأخرين هي ظل الرأس تستأنس بها لكن لا تأخذ أصلا. الأصل في شمس النبوة، الأصل في الذين قال فيهم صلى الله عليه وسلم شر الناس قرني ثم الذين يلونهم. آسف ده احنا شر الناس، أخطأت وهمت، نحن شر الناس. والدليل مع سيد الناس عندما قال أنس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. وما زالت الفتن تتتابع وتتتايع، وأعظم فتنة فتنة الغليان في الصف الواحد، أصحاب المنهج الواحد، أصحاب الأخوة حقا الإسلامية، للهوى لا أسمع له، للهوى أحذر منه، للهوى لا أريد أحد يتبعه. طب وبتسقط الشريعة وتحارب ربك وأنت لا تدري، لما تأتي يوم القيامة ويقول الله لك لما لم تسمع لفلان، ستقول قال للشيخ الفلاني لا تسمع له، ليس لك حجة عند الله. حيقول لك أنت والشيخ الفلاني في ميزان واحد فقط. إن أردت النجاة النجاة فاعلم الطريق الذي رسمه السيد العدنان وسر فيه دون توقف. إن أردت حقا ربك، إن أردت حقا صدقا نصرة دينك، فعليك بما قال الله قال رسوله. نعم. قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الآية. وعن عروة بن الزبير أن الزبير بن العوام رضي الله عنه، عروة بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، هؤلاء شمس النبوة الذين قال فيهم وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والشك في الرابعة هل قالها أم لا. عروة بن الزبير يقول هشام بن عروة أبي عروة كان صواما قواما متصدقا ومات صائما. شوف رجل حافظ نبيل ثقة ثبت وحاله حال المتقين، صواما قواما. عروة بن الزبير انظر وهو ينتصر لعائشة وعائشة تنتصر للدين، وقفت معها لأنها أعجبتني جدا. عروة بن الزبير كما في الصحيحين في البخاري ومسلم دخل على عائشة، وكان حسان بن ثابت وهو ينشد في أبيات الشعر في المسجد. طبعا أبيات الشعر انتوا عارفين ان هي كموسيقى بيتهوفن وهي هادية تريح القلب. في حد بيتهوفن هنا؟ لا. أبيات الشعر هذه الشعر الحسن قد قبله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول الشعر دخل عليه من؟ أسد السنة اللي بترتجف قلوب الشياطين منه. من؟ عمر. قال فنظر إلي، قلب حسان راح فين؟ لا ما سقطش في رجله، ده طرف السماء. فحسان ارتجف، عمر دخل عليه فنظر إلي ويريد أن يخرج، قال على رسلك والذي نفسي بيدي نشدت الشعر وكان فيه من هو خير منك. بسكته من خير من عمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءته النجدة، دخل أبو هريرة فقال تعال تعال أنا بموت تعال. فدخل أبو هريرة فقال له يا أبو هريرة أنشدك الله، أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهجهم وروح القدس معك، دافع ونافع عن رسول الله وروح القدس معك؟ قال والله سمعته. فتقطع عمر بن الخطاب، انظر اهو عمر مش الشيخ، عمر وخليفة وأمير المؤمنين وفتح الله عليه مشارق الأرض ومغاربها، والشيطان بيخاف منه يعني ده، والعدالة جت من فوق سبع سماوات، هو في الجنة في الدنيا ده مجزوم له بالجنة، هو الآن رجل مجزوم له بالجنة أم لا؟ توافقون أم تخالفون فتناقشون؟ مجزوم بالجنة؟ فين الدليل؟ الأولياء. لا لا ما لا أحد يجيب إلا الأولياء. أنا بس يعني أنا براحة صدر لما أذكر اسم المسجد، يا رب اجعلنا منهم يا رب، مش من المسجد، من الأولياء. ويا رب اجعل كل أهل المسجد من الأولياء يا رب العالمين، من الأولياء يجيب. ومن العشر المبشرين وين الدليل؟ ليس دليلا أن تقول من العشر المبشرين، أريد الدليل. نعم هات الأمورة الصغيرة. ما اسمك؟ الله أكبر، حفظها ربي. خلاص طيب حاضر، ده كده ده في أدلة كثيرة، ممتاز. أثبت أحد فإن عليك نبي وشهيد. وين الدليل؟ ما قال نبي عمر. الإخوة أنا قلت هؤلاء عشان ما بقاش في تعدي، ها بس كده الإجابة صحيحة، بس خلي في طول نفس أبوس إيدك بس كده. طب أحل، لكن أحل على الأولياء. خايف منهم؟ بيستنوك برا؟ أحل على أحد منهم. من اسم؟ أنا لا أنا سأتيك، بس ما زالت الإجابة تحتاج إلى إتمام. أحل على أحد من الأولياء، سامح؟ مين؟ أنت سيدنا وسيد الأولياء، سنجعلك تقول إجابتك أنت المستقلة. تقبل الإحالة؟ لا ما تقبل منه الإحالة؟ طب هات، نحن نريد وين وجه الشاهد الذي قاله؟ من أولياء حضرتك؟ من أولياء؟ يبقى هنصدر الباب بيك، ترى ما تكلمت؟ ولا بلاش؟ بنفس الحديث، هو قال أثبت أحد، أثبت أحد دي معجزة. ما عليك إلا نبي وصديق، تمام الحديث، وشهيد. فين وجه ده؟ لم يذكر عمر بحال من الأحوال، ما ذكروش النبي، فكيف يكون دليل على أنه هو من العشر البشرين؟ كريم أنت حول الأولياء صح؟ ما غطن أنا بدخل في كرموز وانتهى الموضوع، وهي زيتنا في دقيقنا. تفضل أخويا. لا لا لا لا ما زلت مع أنا أريد أؤصل في الإخوة كيف يطلبون العلم، لا مع نفس الدليل حتى يأتي وجه الشاهد. اسكت خلاص، ما هو الشهيد في الجنة خلاص. نعم وين الدليل؟ لم يقل عمر. شيخ أحمد عندك ولا نفس الدليل؟ ها فإن علي ما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. في رواية قال وشهيد، في رواية قال وشهيد، وفي رواية قال وشهيدين. ماشي ليس ما زلت مع الدليل، ما زلت أريد وجه الشاهد. أتكلم أردو كيس هي ده أردو صدقوني، يعني إيه بعدين بقى أنت ترجم لك وجه الدلالة من الحديث. صبري الحديث ضعيف، مين اللي قال الحديث ضعيف؟ مين الحديث ضعيف؟ أنت كده بتهدم الأولياء، وإحنا مش هنرضى بهدم الأولياء. أنت عايز تخرج وخلاص. لا أنا لا. طيب مش الأول، اسمعني، مش الأدلة تكون مرتبة ولا لا؟ طيب إحنا الأخ الفاضل صدر لنا الباب بدليل حقا، دليل صحيح. أريد طالب العلم يفكر وجه الدلالة وين بس عشان أنتقل للدليل الثاني. فهمتني حضرتك؟ هذا هو. أيمن دي بقى محتاجة عقل وتفكير. أنا بقول لم يذكر عمر، فيقول القائل كان جنبه في الجبل أخوي، بس سهلة، ما كان جنبه، هو قال أو شهيد، الصديق علمناه هو الزبير بن العوام. وأما آسف ده وهم باطل، الصديق هو من؟ أبو بكر، وكان معه على الجبل، وعمر كان معه على الجبل، فقال أثبت أحد، ما عليك إلا نبي. من النبي؟ داود عليه السلام. لا محمد صلى الله عليه وسلم، هو ما عليك إلا نبي، يقصد بذلك نفسه. ثم قال أو ها أو صديق، وكان عليه من؟ أبو بكر أو عمر اللي هو الشهيد، أو شهيد، وعمر كان شهيدا. طب عمر الآن أهو خليفة صح، وعمر هو الذي يفر منه الشيطان، وعمر مجزوم له بإيش؟ بالجنة. لما خالف النبي عملنا إيه؟ أجيبوا بالله عليكم، ده تأصيل الدين، إياكم والبعد عن دين الله. عمر دخل ينكر على حسان أن ينشد شعرا، أن ينشد شعرا، فخشي عمر باجتهادي فكر أن المساجد لا تكون إلا لقال الله قال الرسول والذكر والاستغفار، لكن الشعر لا يكون في المسجد. فكانت الحجة مع حسان وهو يقول له كنت أنشد الشعر وفي من هو خير منك، يعني أحرص منك على الدين، المسألة مش مسألة غلو ولا عاطفة. ثم قال لأبي هريرة أما سمعت يقول اهجهم وروح القدس معك؟ قال نعم. فسكت عمر وتأطأ رأسه، انصاع ولا ما انصاع؟ انصاع. هنا هذا حسان، أنا ما زلت معكم في عروة، عروة دخل على عائشة رضي الله عنها وأرضاها وانظروا إلى الإنصاف في الدين، يا رب علمنا الإنصاف يا رب. فدخل عروة على عائشة، فلما دخل نظر إلى عائشة وسمع حسان فسبه، يعني سمع عن حسان، بيسمع عن حسان كلام، فسبه. ليش سب عروة؟ حسان كان جوز أمه، صح؟ ليش سبه؟ كمان مش عارفين، لأنه تكلم في الإفك، حسان ممن تكلم في عرض عائشة. انتبهوا انتبهوا لتعلموا الإحسان وأن الدين هو المحرك. عائشة هي أطهر نساء العالمين، لم تكن هي أطهر نساء العالمين فهي من أطهر نساء العالمين. تكلم في عرضها حسان وجلت وانتهى الأمر، الحدود كفارات. فعروة سبه وهو الذي تكلم فيها، فقامت كالأسد السائر على عروة، عروة ابن اختها، فقالت له لا لا تفعل، والله ما دمنا نسمع حسان ينافح عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ضد أهل مكة. انظر، تناست نفسها ونسيت ما تكلم فيها من أجل دين الله والإنصاف. حسان له حسنة فوق الجميع، هذه الحسنة كان ينافح الرسول الله، ولما هجى أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم فقام حسان، قال النبي صلى الله عليه وسلم ردوا عليهم، جاء عبد الله بن رواحة فلم يشفي غليله، جاء بعد ذلك سلم أوكع الأكوع فلم يشفي غليله، ثم جاء حسان يدلدل إيش لسانه، رجل يعرف قدره، هنا العالم لابد يتكلم بقوته، فدخل حسان ويأخذ بطرف لسانه يدلدله ويقول جاء الأسد الضار، أنا الأسد سأشفي غليلك. قال له انتظر، إن نسبي فيهم، يعني أنت لو تكلمت وذممت وأنا نسبي فيهم ممكن تقع في نسبي وده لا يبقى ليوم الدين. فقال له اذهب فاجلس مع أبي بكر فهو أعلم الناس بالأنساب. قال شوف بقى الكلام بقى المعوج اللي انتوا تقولوا عليه ده غرور ومش غرور، لا دي قوة العلم. فقال حسان وواقف كده يمد يده أمام السلم، قال سأسل نسبك منهم كما تسل الشعر من العجين. وحقا حسان قد شفى غليل النبي صلى الله عليه وسلم عندما هجى أهل مكة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له اهجهم وروح القدس معك. فانظر إلى عائشة وإنصاف عائشة، وإلى أنها تنظر للدين لا تنظر للأشخاص، حتى في نفسها زالت النفس من أجل دين الله، لأنها لما رأت الرجل أتى بحسنة عظيمة في نصرة عرض النبي قالت لا لا تسبه، والله ما علمناه إلا دوما يدافع عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عن عروة بن الزبير أن الزبير بن العوام رضي الله عنه خاصم رجلا في شراج من الحرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسق الماء يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك، فقال الأنصاري يا رسول الله وإن كان ابن عمتك؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسق يا زبير، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، ثم أرسل الماء إلى جارك. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعب للزبير حينئذ حقه في صريح الحكم حين أحب الأنصاري، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشار عليهم قبل ذلك بأمر كان لهما فيه سعة، قال الزبير: فما أحسب نزلت هذه الآية إلا في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. جزاكم الله عنا خيرا. الدين يقف على أصلين عظيمين، يقف على الكتاب والسنة، بل الكتاب والحكمة، وهما وحيان من الله العلام سبحانه جل في علاه. من ترك السنة فقد خسر، فقد خاب وخسر، من ترك الكتاب فقد خاب وخسر. لذلك قال عمران بن حسين بدليل ثابت كالشمس، قال: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. لنا الآن طريقان: أن إثبات الإيمان في القلب علامته محض الاتباع للنبي العدنان صلى الله عليه وسلم، أن تعرف كيف السنة ثم تسارع في اتباع هذه السنة. فلذا لنا بحثان: البحث الأول أن نأتي بحجية السنة لتعلم أن السنة والقرآن صنوان يتلازمان لا ينفكان، وأن الإيمان لا يستقيم لعبد قط حتى يمحض الاتباع لسيدنا النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك نبين الأمثلة الرائعة التي جاءت عن سلفنا الصالح في التمسك بهذه السنة، ثم ننتقل إلى صحيح مسلم. أولا عندنا آيات كثيرة وافرة متوافرة متطابقة متضافرة في كتابنا العزيز أو في كتاب ربنا العزيز على حجية هذه السنة. منها أولا الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل في علاه: يا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. جعل طاعة الله مستقلة وطاعة الرسول مستقلة. قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، يعني احذروا من عدم الطاعة، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. وهذا أسلوب تهديد، يعني إن توليتم من طاعة النبي هو قد أدم عليه، وأنتم حسابكم علينا، وإن الله كما وصف نفسه عذابه عذاب شديد سبحانه جل في علاه. وأيضا قال الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من اعتقاد أهل السنة والجماعة اعتقاد السمع والطاعة لولاة الأمور، هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، وإن ظلموا وإن جاروا، اعتقاد أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لولاة الأمور، لكن لم يجعل لهم طاعة إيش مستقلة، بل جعل طاعتهم طاعة تابعة. قال: إنما الطاعة في المعروف. ولذلك ابن عمر كان يقول، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع في المنشط والمكره إلا أن تؤمر بمعصية، فإن أمرت بمعصية فلا سمع ولا طاعة. يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال أيضا جل في علاه: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. والمعنى أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم إن لم تكن في عبادتك فإن عملك باطل مردود، وهذا أصله صريح من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في الصحيحين، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني باطل ليس مقبول عند ربنا جل في علاه، مردود غير مقبول. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من أحدث فيها حدثا، يعني ابتدع، لعن الله من آوى فيها محدثا. وأيضا قد قال الله جل في علاه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لما قيل لأحمد: وما الفتنة؟ فإذا فعلنا خير، ما الفتنة؟ فقال الله جل في علاه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. يعني من خالف النبي صلى الله عليه وسلم، من عاد النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله سيغلق عليه أبواب التوفيق ويفتح عليه أبواب الشرك، نعوذ بالله من الخذلان. لأن التوحيد توحيدان: توحيد العبادة وتوحيد الاتباع. فمن لم يوحد في الاتباع أخذه الشيطان في كل مجال، وله الهلكة وله البوار والخسار، نعوذ بالله من النار. الأدلة أيضا التي في الكتاب جاءت أدلة بوجوب الإيمان والتمسك بسنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. قال الله جل في علاه: فلا وربك لا يؤمنون، نفى الإيمان عنه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. عندنا أمور ثلاثة لتختبر نفسك وتختبر إيمانك فيها. ما هي الأمور الثلاثة في الآية؟ سأذكر الآية مرة أخرى: فلا وربك، مؤكدات ثلاث على النفي، فلا وربك لا يؤمنون، نفي إيمانه الآن، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما هي العلامات الثلاثة التي تثبت صحة إيمانك بربك سبحانه جل في علاه؟ الأولياء. العلامات الثلاثة في الآية الأولياء. لن أنا ما أأتي مكان إلا ولابد أن ينزرع فيه طلبة علم، لأنها الأمة بأسرها لن تنجو إلا بهم الأولياء. أنا أختار طيب ولا تختار أنت أحسن؟ أختار الإمام. قال فلا وربك لا يؤمنون، نفي الإيمان هو الآن صحيح. يبقى إذن قل لي علامة صحة الإيمان بثلاث، أولها حتى يحكموك فيما شرب. يبقى لو تنازعنا في شيء من الذي سيحل الموضوع؟ النزاع سينفض بإيه؟ بالهوى والوجد صحيح؟ ها؟ بإيش؟ برجوع للنبي صلى الله عليه وسلم، لسورة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم. يبقى الحرج والضيق، يعني أنا كنت مع إخوة سامحوني على هذا الباب، وكان المسألة في مشكلة في البيوع. فالمشكلة في البيوع يعني هي بقى النوايا وحسن النوايا. رجل مشترك في تاكس مع رجل، فيريد أن يعني في مضايقات بينهم، فالرجل قال له طب ايش تريد يعني؟ قال خلاص انا ابيع. فدخل رجل بنية صالحة وقال له بدل ما يبقى فيه منازعات بين الاخوة، والاخوة في الله هي اسمى ما في الوجود وعلينا ان نحافظ عليها، طيب ماذا افعل؟ اتوا بي لنحل الاشكال. فقال انا ساشتري منه ايه؟ نصيبه. فالرجل دخل متبرعا ان يشتري النصيب. قال خلاص بكام؟ فقال بكذا. قال رضيت، يعني لما ضرب السعر رضى. قال بس أنا ما أستطيع أن أنا أعطيك المال كليتها، سأعطيك كل شهر قسط. فالآخر كأنه وجد سلم النجاة، قال موافق. وقال أنا سأعجل أيضا، بس أنا يعني خليها بيننا كل شهر وسأعجل، يعني شهر مثلا أعطيك شهرين مع بعض. فالرجل بسرعة قال أوافق. فبعد ما قال أوافق وانتهى الأمر وعطاله أول قسط النوايا الصالحة، فجاء الشريك الثاني، جاء مشتري يشتري السيارة كاش بضعف الثمن فباعها له، والثاني استلم الجزئية الثانية. إيش اللي حدث؟ ثورة هائجة عند الرجل. حروب، اصبر، حروب، لنا تأخير الأذان جماعة خلاص صدقوا. فحروب طحنة، فجابوني فجلست مع الأخ. في إيه؟ قال لي الآن هو أخذ السيارة واتباعت وحقي وأنا الشريك الأول، ما كتبناش شيء. حبيبي تم البيع بالاتفاق، قلت بيع، هو قال اشتريت، أنت قلت بعت، نعم قبلت، مادة القبول الله بيننا وانتهى الأمر، وهذا حكم الشرع. فأنا شددت عليه قلت له اتق الله، الله جل وعلا يقول وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة إيه؟ من أمرهم. فلا وربك لا يؤمنون. قال يعني ده الشرع؟ قلت نعم. قال رضيت، رضيت، بس يا ريت بقى المسألة انتهت على كده. أمرام الكرسي وما ليه؟ اسمع، هو ما فيش أخوة في الله؟ ما فيش يا أخي تعاون على البر والتقوى؟ ما فيش لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه؟ اديني المال الآن. هذا في حرج في صدري، بعد ما حرج في صدري. فقلت له لن يستتم الإيمان بهذه الطريقة، لابد أن تسلم وتقول لا حرج في صدري، وأن ما قضاه الله هو الخير. لذلك لابد من التحكيم لشرع الله جل في علاه. كل متنازع فيه اجعل الشرع يحكم. وطبعا بقى الشرع، مش انت تجيب لي واحد ماسك أكلاسير ويقول لك الأكلاسير ده فيه كل شيء، هذا الأكلاسير ستجد فيه ما تريد. لا، حتى لو عشت العمر بيشتري كتب أو بيشتريها وخلاص، انت تأتي بمن يعلم، هو الذي يحكم. أتقن العلم فإيش؟ أتقن العلم فحكم بالعلم. لكن لا تأتي إلا بالعالم، لأنك لن ترجع إلا لوريث النبي صلى الله عليه وسلم. تحكيم شرع الله جل في علاه أن ترضى، لا تجعل في صدرك حرج. والثالثة تسلم تسليما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولذلك حديث عمر بن الزبير ضرب لنا مثل. الصحابي لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال أو كان ابن عمتك؟ هو ابن، عشان ابن عمتك يا رسول، حتى في الصحابة هو الآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اجريها ولو على بطنك، وقال امسك الماء يا زبير. فأنزل الله مهذبا مؤدبا الصحابة، إذا حكم لا يراجع، لأن مراجعة النبي خوارج ضلال ونفاق. جاء الرجل يعدل يا محمد فإنها قسمة لا يرد بها وجه الله، فقال الله قال سلم خبت وخسرت إلا ما أعدل، وفي رواية قال خبت وخسرت إلا ما أعدل، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ فلا بد من نفي الحرج ثم التسليم التام. تفضل كمال. دول ثلاث شروط أصول، يعني إن لم يحكم قد كفر، إلا إن لم يسلم التسليم التام، وإن لم يعرف في نفسه الحرج ففي صدره نفاق. لو وجد في قلبي حرج من من من شرع الله جل في علاه فهذا جحود، في قلبه نفاق، في قلبه نفاق. هذه شروط ثلاثة علامة على الإيمان. نعم. قصص في هذا الباب، فقال الله تعالى وما كان المؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، كل من ضاق صدره للحق، كل من ضاق صدره لسنة نفسنا فليعلم أن في قلبه النفاق، بعض النفاق لم يتكامل لكن فيه نفاق. كل من ضاق صدره وصدره للحق ضاق صدره لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فليعلم أن في صدره نفاق، فليطهر قلبه من هذا النفاق. انظروا إخوة الكرام كيف كانوا وكيف كنا. قرأ الله جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى زينب رضي الله عنها أرضاها، زينب بنت جحش من تعمة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا، فطلبها النبي صلى الله عليه وسلم فسعدت جدا فوافقت، قال أطلبك لزيد. قالت من؟ زيد، زيد بن حارثة مولى من الموالي، وهي حسيبة نسيبة قرشية جميلة. قالت زيد أنا أتزوج زيدا؟ فقالت لا والله ما أتزوجه، ردت والحق معها، هي حرة تتزوج من شاءت صحيح ولا لا، لكن من الطالب؟ من الذي خطبها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت رضي الله عنها وأرضاها، فقالت لا، فأنزل الله عليها آيات. انظر الفرق بيننا وبينهم وحالنا وحالهم وبين حالهم. فقالت لا، فأنزل الله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قالت سمعت وأطعت ما بد، فتزوجته، تزوجته انقيادا واستسلاما وانصياعا لله جل في علاه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالله جل في علاه شكر لها حسن اتباعها وحسن انقيادها فزوجها من؟ قال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج، إلى آخر هذه الآيات. أيضا من الآيات التي تحس على الاستمساك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سماها الحكمة في كتابه وأمر بتلاوتها وأمر بالعض بالنواجز عليها، عندما قال الله جل في علاه وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمة. ففضل الله كان عليك عظيما بإنزال الكتاب وإنزال الحكمة. وأيضا قال الله جل في علاه واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله أكمله والحكمة. قال الشافعي أجمع كل من علمنا من أهل العلم أن الحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من الآيات أيضا تثبت أن فرضية ووجوب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم آية الممتحنة، أي ممتحنة، آية اختبر فيها عباده، لأنه لا يزعم أحد زعما إلا وسيختبر الله. من زعم أنه ينصر دين الله سيختبر الله في نصر دين الله، ويخالف هواه بمسائل فينظر هل يتبع هواه أم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك في الحديث الضعيف والمعنى صحيح وإن كان حسنه النووي، إسناده حسنه النووي عندما قال العاج الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وهذا حديث أيضا فيه ضعف في الإسناد لكن المعنى صحيح. الآية زعم قوم محبة الله فاختبرهم بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله لو أنتم صادقون، لو أنكم حقا على صدق سيظهر ذلك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن علامة محبة الله جل في علاه شدة تحري اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي علامة الإيمان. يبقى لنا الكلام على الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تحث على التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة. منها ما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وأيضا في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. هذه أنا أريد أفهم الآن الذي يقال بأنك خالفت الإجماع، أي إجماع؟ يعني لو لو لو انت لو جاء خمسة أشخاص من أهل العلم الأفاضل الأماجد أسياد الناس اتفقوا على مسألة، والمسألة خالفت شرع الله، فجاء رجل فقال: هذه المسألة خالفت شرع الله فلا نأخذ بها، يقال أنت خالفت الإجماع؟ إجماع مين هذا؟ إجماع من؟ نريد نفهم إجماع من؟ والإجماع لما ينعقد ينعقد بمن؟ ينعقد بمن؟ أجيبوني أي علماء مجتهد الأمة. وفين بقى المجتهد اللي موجود في هذا العصر؟ مش بقول فين المجتهدين، وين المجتهد؟ ائتونا بالدليل، ثبت العرش ثم انقش. يبقى هذا زعم كاذب. كيف خلفته؟ أي إجماع خلفته؟ وين الإجماع الذي انعقد؟ ومن من؟ وأين العالم الذي انعقد مع عالم آخر انعقد به الإجماع؟ إذن هذه صد عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، صد عن شد عن شريعة الله جل في علاه. من يقول ان في اجماع عقد وهذا مخالف الاجماع؟ خلي واحد فقط يظهر لنا اجتهاده نرى فيه آلة الاجتهاد فقط بميزان اهل العلم، وننظر اجتهادا حقا فنخالف الاجماع. لا، ده الاجماع الذي يخالف السنة منهادم اجماع ليس على السبيل. لكن علماءنا قالوا لو اجمع اهل العلم ما بما يخالف حديث، إذن هم لهم حديث ثابت استندوا إليه هو الذي ينسخ هذا الحديث. هكذا. وين بقى مين اللي عنده حديث نسخ هذا الحديث؟ ليس بحال من الأحوال. هذا دين يا أخوتي، هذا دين. أنتم عباد لله، أنا رجل عاصي، ذنوبي بلغت عنان السماء، لكني أعرف شيئا واحدا: إن كنت صادقا حقا تريد نصرة الدين فلا تخالف رسول رب العالمين، ولك طريق تسير فيه. فلذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، وقال: من أطاع أميري الذي نصبته فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. لكن من الذي يقال في هذا الكلام بقى؟ لو أنا عصيت الشيخ الفلاني، أو عصيت الأخ الفلاني، أو عصيت لأنني وجدت خالف الشرع، يبقى ستقول لي: من عصاني قد عصى الله؟ لا تستطيع، يبقى أنت متأول على الله. فإذا الأصل في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث أنا سأبدأ به وأذهب وأجيء وأقف عنده: إن الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا، اللهم اجعلنا رب العالمين من هؤلاء الغرباء، ولو اجتمع علينا الشجر والحجر وجعلنا نعض بالنواجز على هذه السنة فتكفر عنا الزلات والسقطات يا رب. قال: إن الإسلام بدأ غريبا، إن الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. فقالوا: يا رسول الله، من الغرباء؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس. بس لا، عضوا بالنوارز على ما سيأتي: الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. في الرواية الأخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أناس كده ممكن ايش اكمل النص اهو، اناس قليل، اناس صالحون قليل في ايه؟ في غثاء كثير، في مفسدين كثير. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم: انا الان اتحدى، اعلن التحدى هو الان، ان تاتوني بايه في كتاب الله مدحت الكثره. ايه مدحت الكثره؟ ما من آية في الكتاب إلا وذمت الكثرة ومدحت القلة. وإن تطع أقل من في الأرض، استغفر الله العظيم، مش ممكن يكون قرآن، وإن تطع أكثر من في الأرض إيش؟ يضلوك عن سبيل الله. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قلة قليلة هم أرفع الناس. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أناس قليلون قليل أناس صالحون قليل في كثير من الناس الذين يفسدون. وفي رواية قال قال الذين يحيون سنتي من بعدي الذين يحيون سنتي من بعدي. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الطبراني وهذا من أرجى الأحاديث قال من أحيا سنتي فقد أحبني. شمر عن ساعد الجد عشان يشهد الله لك بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني فهو معي في الجنة. فأنت مرافق للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني فهو معي في الجنة. وأيضا قال العرباض بن سارية إن النبي صلى الله عليه وسلم وعظنا موعظة بليغة فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع أو صنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم إنه من يعش منكم فسيرى عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه ثبيبة. سمع والطاعة لولاة الأمور هذه من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. قال عليكم بالسمع والطاعة ولو تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة. قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. في رواية النسائي قال وكل ضلالة في النار. فقال تمسكوا بسنة. ولذلك قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبين للناس أن النجاة كل النجاة سفينة النجاة حقا في التمسك بسنته صلى الله عليه وسلم عندما قال كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى رسول الله قال من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. لا ألفين أحدكم على أريكته شبعان يأتيه الأمر من أمر فيقول ننظر في كتاب ربنا ما وافق أخذنا وما خالف تركنا. فقال المسلم ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه. وقال ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الأصل في علامة الإيمان التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أعود لما قلت أولا وأضرب مثلا والأمثلة إن شاء الله تأتي بقى في الأسبوع القادم حتى ندخل على صحيح مسلم. وأضرب مثلا أو مثلين أقول وأعود بقول ابن تيمية أنه قال من نصب شخصا غير شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم كائنا من كان حتى ولو كان هذا الشخص هو من الصديق من نصب شخصا غير شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم يوالي عليه ويعادي عليه فله حظ ونصيب من قول رب العالمين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. نبرأ إلى الله ممن يفرق الأمة نبرأ إلى الله ممن يفرق دين الأمة نبرأ إلى الله ممن يطمس سنة النبي بتعظيم أشخاص كائنا من كان حتى ولو كان أجل الناس قدرا عند ربنا. لأن الله لما قال وما أتاكم الشيخ الفلاني فخذوه وما نهاكم عنه إيه قال فانتهوا. لا هذه ليست آية. الآية وما أتاكم من الرسول. ذاك الشوكان يقول حتى قول الصاحب ليس بحجة. ده علوه بقى الآن ده علوه في التمسك. قال حتى قول الصاحب ليس بحجة لأن الله لما ألزمنا ما ألزمنا إلا بالنبي. قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه إيش فانتهوا. اللهم اجعلنا ممن يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أضرب مثلا لترى كيف انتصرت الأمة وبعد ذلك الأمثلة كثيرة إن شاء الله تكون الأسبوع القادم حتى ندخل في صحيح مسلم. المثل هو أبو بكر. وطبعا أبو بكر لما استلم الخلافة الأمة الإسلامية راحت في الحضيض والانتصارات توالت لأهل الكفر على صحيح ولا لا؟ لا أنا أقول لكم الحق أن الفتنة قد ضربت في الأمة عند تولي الخلافة عند تولي أبي بكر الخلافة عندما تولى أبو بكر الخلافة. لكن لما تمسك بالسنة ثبتت أركان الدولة. ولذلك كل الفتوحات التي كانت في عصر عمر أصلها من أبو بكر. لذلك عمر نفسه بكى وقال ليتني شعرة في صدر أبي بكر ليتني شعرة في صدر أبي بكر. أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه لتعلم كيف التمسك بالسنة لما جاء في صلح الحديبية لما جاء سهيل بن عمرو قال للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا ما بيننا وبين أهل قريش بسم الله الرحمن الرحيم. قال انتظر لا نعلم من الرحمن الرحيم، كذب وزور. الحمد لله أنه أسلم. قال اكتب باسم اسمك اللهم، فقال نكتب باسمك اللهم. نزل سلم على شرط، فقال من محمد رسول الله، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال انتظر، لو كنت رسول الله ما قتلناك، اكتب من محمد عبد الله. هنا بقى جاء النزاع، من الكاتب؟ علي. ومن الآمر؟ النبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم امحوها، قال والله لا امحوها. لا طبعا بقى اخذها بعض اهل البدع وقالوا ايش، الادب اولى من الامتثال. الادب أولى. امر النبي فعارض علي، ليه؟ قال تأدب مع حضرة النبي ومكانة النبي فلم يكتب. قلنا غبي متنطع، بل الأدب نوع امتثال، الأدب نوع امتثال وهو أرقى الامتثال. قال له اكتب امحوها، قال لا امحوها. ليش؟ لأن هذا أدب أولا مع الله وأدب مع رسول الله، لأنه لو أراد أن يمحوها أين اعتقاده؟ هو يعتقد من الرسول؟ محمد. والله يقول محمد إيش؟ رسول الله. قال فمن الأدب أن أبقيها رسول الله. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعنفه، ولو كان حراما على علي لأسامه، دلالة على أن أدب علي كان امتثالا، كان أرفع الامتثال. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يمرر الشروط، قال أرني إياها، فمحاها وكتب محمد بن عبد الله. ثم قال اسمع، من أتاكم منا تردوه علينا، ومن أتانا منكم لا نرده عليك. هنا صارت السائرة، هنا غضب الفاروق. ثم جاء أبو جندل مسلسلا وقال أيها الناس إني دخلت الإسلام، أتريدين القوم يفتونني في ديني؟ لا تردني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لسهيل قف، هذا أول، قال دعنا من سهيل لا تدخله في الشروط. فقال له سهيل أبدا، هذا أول الشروط. فرده، رده لأبيه يفتنه في دينه. فقام عمر، المسألة عند عمر لم تستوي، قام عمر وأخذ سيفه وقربه، وجاء الأبي جندل قال إنما هو كلب، خلص يعني خذ سيفه وإيش واقتله، يعني هو إنما يتكلم عن من؟ عن أبيه، عن سهيل. والحمد لله أن بقي سهيل، لأن سهيل لما دخل الإسلام وقف موقف أبي بكر عند موت النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنما كذا اقتله، فما استطاع. ثم رجع عمر ما يستطيع أن يتقبل، فقال يا رسول الله أما قلت لي أنني سأطوف بالبيت؟ إيش هذا الشروط؟ سأطوف البيت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم أنت ستأتي البيت، قلت لك تطوف به اليوم؟ قال لا، قال أنت ستأتي البيت وستطوف به. قال يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال أليس على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني رسول الله. هنا الفارق، محدش يأتي يستدل بصلح الحديبية وهو أصلا لم تتكامل آلاته حتى. لهنا النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية عنده وحي من السماء مربوط، فقال له أنا اجتهدت فاتبعني. قال له ذلك، أجيبه بقى، أجيبه لأن فاصل الخطاب هنا. إيش قال له؟ أنا رسول الله، ها، ولن يخزني الله، ولست أعصيه، لن يخزني الله ولست أعصيه. يبقى لما يقول ولست أعصيه معناها إيه؟ أمر من الله، وحي، خلصت، يبقى المسألة وحي. من رمى أن يجتهد فليأتينا بالآلة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنا رسول الله ولست أعصيه ولن يخذني الله. قام عمر وما استطاع أن يتقبل، فذهب لمن؟ لأبي بكر. فقال له يا أبا بكر ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال أليس على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال له هو رسول الله ولن يخذله الله، وقال وليس يعصيه، بنفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال إلزم، إلزم غرزه. وهذه كانت التي جعلت أبا بكر يتفوق على عمر بن الخطاب في المكانة، ظهرت جدا عند جيش أسامة. شوف التمسك بالسنة ماذا حدث به، تمسك بالسنة ولو خالفك البشر والحجر والشجر فأنت الناجي. أبو بكر قام فجهز جيش العسرة، جيش أسامة، وأمر أسامة، طيب، وقال لينفذن جيش أسامة. فجاء عمر فقال لا، أنت ترى ما ترى من العرب، لأن أبا هريرة قال مات رسول الله واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب، يعني الردة كانت شديدة في الناس، وكفر من كفر من العرب. فقال أنت ترى تجاه جيش وتسيره والعرب بأسئلة ترمينا عن قوس واحدة؟ فماذا قال أبو بكر رضي الله عنه أرضاه؟ قال كلاما فصلا، قال لينفذن جيش أسامة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ثم قال لعمر ليجهز له كل مجادلة، فقال له اسمع والذي نفسي بيده، لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين والله لا ينفذن جيش أسامة، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد من الاتساء ولا بد من تنفيذ أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحق. قال لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين لا ينفذن جيش أسامة. فلما قال ذلك قال عمر ما رأيت إلا أن الله قد شرح صدر أبي بكر، كما قال في مجادلة مسألة حرب الردة. فقال له، فكلمه الناس قال إذن لا تجعل عليه إيه أسامة، أسامة لم يبلغ 20 من العمر، قال لا تجعل عليه أسامة، قال والله لا أؤمرن عليه من أسامة، لأنه سلم قال إنه لا خليق بالإمارة. فلما فعل كل الفئران دخلت إيش الجحور، قالوا لا ده ناس مستبيعة، ده المسألة العرب كلها بتكفر وهو بيجهز جيش للروم، ده المسألة عنده منتهية للروم والعرب يكفرون. فكل الفئران دخلت الجحور بسبب إيش؟ بركة اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر ألح عليه إلحاحا شديدا في فصل خالد، في عزل خالد، وهو لم يعزل خالد بحال من الأحوال، قال لا، قال اعزله، قال لا اعزله، لا ليش يا شطار لم يعزل خالد؟ عشان النبي هو اللي ولاه؟ طب ممكن يريد الفائدة بأن هو يعزله، لا أريد فوق ذلك. طب وبعدين؟ نعم شكر لشق الصف، لا مش شق الصف، ما هو ممكن يكون هذا لا يصلح، يعني رأس لا يصلح، إيش اللي هيحدث؟ اللي هيحدث لو رأس لا يصلح إيش اللي هيحدث؟ الأمة كلها هتروح، لو رأس لا يصلح انتهت المسألة راحت. ما هنا الآن بقى عمر لا يراه يصلح، أنا أريد بقى تأتيني بالدليل أنه يصلح، أنت ممتاز الآن، يبقى احنا نقول يبقى اتفقنا على قاعدة، لو كان رأسا، لو كان الرأس لا يصلح إيش اللي يحدث في الأمة؟ أجب أنت، تفسد فقط ولا تضيع؟ تضيع، ممتاز. يبقى إذن خالد رأس صالحة، ممتاز، ائتني بالدليل. لم ينهزم، ده هو ده عين اللي جعل عمر يقول شلوه، عشان لم ينهزم قال شلوه لا يبقى، ده سبب من الأسباب. شوف هو بيروح هادي يا سلام، ايه ده الأولياء يردوا بعضهم على بعض كده، صار مجلس علماء. إن شاء الله المرة الجاية هتبقى المشكلة أنا يبقى فيه كرسي إفتاء كمان إن شاء الله. نعم هذه رد صحيح جدا، أنا أريد بقى الدليل الواضح على أن خالد يصلح. خالد وقع في أخطاء لتعلمه، وقع في أخطاء وظاهرة، يبقى كيف يصلح؟ هات أنت طبعا من الأولياء صح؟ مش التزكية، خايف من التزكية فلا تزكوا أنفسكم. طب اتفضل، أنا المفروض الأولياء يفخرون بأن أنت أصلا منهم، اتفضل اقرار السلام على قيادتي، أريد توضيحا. والقيادة جاءت بالوحي، لا هذا فيه نظر، هذا فيه نظر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بعد الثلاثة، فلما قتلوا قال فاستلم الراية سيفه من سيوف الله، جعل الله النصر على يديه. لا هذا من اللازم، أريد الدليل واضح. ده الأولياء وأصحاب الأولياء هوا توفي وراضي عنه، شكرا. صبري حرامي، سموه كده صبري الحرامي، فبيعمل ايه؟ بيقعد يتلصص ويشوف الإجابات ويسرقها ويكركبها مع بعض، والمفاتيح جت معاه في طفاشة فبيفتح على طول، قريبة يعني، قريب إجابة قريبة. لكن الصح الصحيح، أنا سأقول لكم شيء، وقع خالد في خطأ فاحش، ومع ذلك خطأه النبي، وبعدما خطأه قال لا يصلح أحد في المكان إلا خالد. كيف؟ خالد بعثه الله النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، وهو كان إذا أمر أحدا أمره أن يدعوه من الإسلام وإلا فإيه القتال. فدخل على على على على على الطائفة، على الأمة، على القرية، ودعاهم إلى الإسلام. الناس طلبوا الإسلام، لكن بطريقة ما والله حكيم لم يقولوا إيه أسلمنا. لما نظروا الجيش المسلمين العرمرم دخلوا قالوا صبعنا صبعنا صبعنا. اللغة العربية تقول الصابئ هو الذي خرج من دين إلى دين، يعني كأنهم يقولون خالد اسمع، خرجنا من دين الأوثان والكفر إلى دين الدين الذي تدعون عليه اللي هو دين الإيه. طبعا الكلمة الطيبة أن يقولوا أسلمنا أسلمنا، لكن هم قالوا شوف ربك له حكم، عشان تعلم قضايا الشرع لابد أن تعلم الناس جميعا. فقالوا إيه صبعنا صبعنا، يعني خرجنا من هنا ودخلنا هنا صبعنا صبعنا. خالد فهمها إيه الإصرار على الكفر، وأمام عيني تصرون على الكفر وأدعوكم للإسلام تقولون صبعنا، اعمل فيهم القتل. فأعمل فيهم القتل وقتلهم وهم على إيه على الإسلام. خطأ إيه هذا؟ خطأ فاحش لكن بتأويل، خطأ فادح لكن بتأويل. الحمد لله خالد معذور عند ربي، مأجور غير مأزور، هذه أول شيء تنجيه عند الله ثم عند البشر. لا، النبي صلى الله عليه وسلم وقف ثم قال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. لم يقل أبرأ إليك من مين؟ من خالد. ودي لمحة عقدية مهمة جدا، لم يبرأ من الشخص، لأن الشخص على الإسلام، لكن برئ من إيش؟ عشان تفرق بين الفعل والإيه والفاعل. ممكن الفعل يفعل الرجل يفعل فعل النفاق، يعني مثلا يأتيك فيكذب مرة، يأتيك فيخلف مرة، فتقول الفعل فعل النفاق، لكن الفاعل ليس إيه، قد يكون تقيا نقيا وألجأ إلى ذلك أمور. فقال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. وهل النبي بعدما قال بذلك الغضب وقال أبرأ إليك مما فعل خالد فقال اعزلوا خالد لا يتأمر؟ ماذا حدث؟ أصر على تأميره. فعلم أبو بكر أن خالدا خليق بإيش؟ بالإمارة. فقال له أبو بكر العمر والله لا أغمدن أو لا أغمد سيفا سله الله وسله رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك جعل الله النصر لأبي بكر واستقرت الأمة وأنجى الله الأمة من حروب الردة بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. هذا التزام بالسنة جعل الأمة بأسرها على بر الأمان. النقيض لو وجدت خلاف السنة سترى في العباسيين والأمويين لما ابتدعوا في دين الله هدم الله إماراتهم. هذا كلام ابن تيمية وهذا سنبينه من باب بضدها تتبين الأشياء. ابن تيمية يقول المأمون حارب الناس على البدعة، وابن أبي دؤاد فكر المعتزلة، المعتزلة كانوا معه مع المأمون على أساس طمس السنة، وأخذوا أحمد بن حنبل وجلدوه وسلسلوه حتى يقول القرآن مخلوق، بدعة. هو دافع عن بدعة لطمس سنة. فماذا حدث؟ قوض الله إيش أركان الدولة العباسية. ابن تيمية يقول وكان السبب الرئيس في تقويض أركان الخلافة العباسية، مع أنها كانت مشرقة في عصر هارون الرشيد، قال انتصارهم للبدعة وطمسهم للسنة. ده كان السبب الرئيس، السبب الرئيس لما حاربوا السنة طمسوها وأظهروا البدعة، الله تعالى قوض أركان الخلافة، خلافة العباسيين. لكن هنا لما كان أبو بكر مناضلا لتثبيت أركان السنة رفع الله ذكره ومكن لدولته، ولذلك مكنوا جميعا من الدولة الإسلامية من ربع الأرض ومشاركها، قد تملكوا الأرض والبلاد والعباد في مدة وليزة من عمر الزمن، وعبدوا العبادة لرب العباد. كنت أتمنى أن أشرح لصحيح مسلم، لكن الحق هذه الوقفة لو وقفت معها سنين أقف معها، لأن هذه التي تربي المعتقد الاعتقاد الصحيح حاضر، وتربي العابد الحق، وتربي من وأوقف نفسه حقا، وتربي من انتصر للسنة حقا. فهذه علامته وهي أصول الإيمان. وهنا بقى أستطيع أن أقول في النهاية ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن إيش عن بينة. تفضل ماشي. نعم هو الحمد لله، فلذلك انتصرت الأمة. شوف انتصرت الأمة دي خفايا وأسباب، لكن انتصرت لما تمسك بالسنة. قال أمره الرسول فلا أنزعه، أمر بإنفاذ الجيش فلا أبطله. تمسك بسنة صلى الله عليه وسلم هي النجاة. ماشي الأسئلة، الأسئلة ولا نخلي الأسئلة بعد ليش؟ نعم عشرة دقائق ماشي. هم أمراء، هم الآن أسيادنا، الكلام كلامهم مش كلامنا. طيب حاضر حاضر تفضل. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء، أحسن الله عليكم.